جميع الأنبياء لهم وجاه عند الله عز وجل، وجاهتهم نوعاً، وجاهة ذاتية بذواتهم هذه تنفعهم، وجاهة ووجاهة بوصف الرسالة. فأنت توسل إلى الله عز وجل بوجاهتهم بوصف الرسالة وهي الإيمان بهم. نعم تضح؟ نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. ولهذا في الحديث: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. وهذا يدل على أن التوسل هنا توسل بالدعاء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال. والتوسل سبق لنا معنى التوسل. التوسل هو أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لإجابته، أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لإجابته. والتوسل المشروع ذكرنا فيما تقدم أنه ستة أنواع نذكرها مجملة. أولا التوسل بأسماء الله عز وجل، وهذا يقع على وجهين: على وجه العموم والخصوص. العموم: أسألك بأسمائك الحسنى. الخصوص: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني. الثاني التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين: على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. مثاله على سبيل العموم: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. ومثاله على سبيل الخصوص: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. فتوسل إلى الله عز وجل بعلمه وقدرته. الثالث التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله، كما في الآية السابقة: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. الرابع التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ومنه قصة النفر الثلاثة الذي سيذكر المؤلف: الذين آووا إلى الغار فتوسل كل واحد منهما بصالح عمله فانفرجت حتى خرجوا يمشون في الشمس. الخامس من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وفاقته وحاجته وضرورته إلى الله عز وجل، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل بفقره إلى الله وحاجته وفاقته إليه. السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته، كما في حديث عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. نعم كيف أفعل الله؟ أسألك ما في بأس، بعزك بك. نعم أفعل الله صفاته ما في بأس. كل فعل يفعل الله هو صفة له. نعم ها اللي هو إجابة دعوته. أيه. لا حتى لو طلب الدعاء ها أي لا، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. يعني حكم طلب الدعاء من الغير، جمهور العلماء وأكثر العلماء على أنه لا بأس أن يطلب الإنسان الدعاء من الغير وأن يقول أدعو الله لي. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا من المسألة المذمومة، من المسألة المذمومة أن تقول أدعو الله لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جرير بن عبد الله البجلي بايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا حتى كان أحدهم يسقط صوته من وهو راكب فينزل ويأخذه ولا ويقول لصاحبه ناولني إياه. ولكن طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب الدعاء من الغير لمحض مصلحة نفسه فقط، بأن يقول لغيري أدعو الله لي ويريد مصلحته فقط، فهذا عند شيخ الإسلام رحمه الله من المسألة المذمومة. الثاني، القسم الثاني، أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحته ومصلحة الغير، وذلك لأن الداعي إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله، فهذا لا بأس به. الثالث، أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير. كيف هذا؟ نقول نعم، كما لو رأى أن هذا الرجل بعيدا عن اللجوء إلى الله والدعاء فقال أدعو الله لي، يريد أن يتقرب إلى الله بالدعاء فتكون له مصلحة، فهذا أيضا لا بأس به. ولكن يشترط أن نذكرها. القسم الرابع، أن يطلب الدعاء من الغير للغير، بأن يقول أدعو الله لفلان، إن فلانا مريض أو إن فلانا أصابه كذا فادعو الله عز وجل له، فهذا أيضا لا بأس به، لأنه ليس سؤالا مذموما من قبله وإنما سأل لغيره فلا منه. والقسم الخامس، أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، وهذا جائز وجاءت به السنة في كما في حديث أنس في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا الحديث. ولكن يشترط في جواز طلب الدعاء من الغير شرطان. الشرط الأول، ألا يتكل الداعي على دعاء الغير بحيث أنه يتكل ويدعو اللجوء إلى الله ودعاءه. والشرط الثاني، ألا تخشى الفتنة على هذا الغير بحيث أنه إذا قيل له أدعو الله لي قال أنا من أنا، أنا من أولياء الله، لولا أني من الأولياء والصالحين ما طلب مني الدعاء، فإذا خشي هذا فإنه يمنع. إذن طلب الدعاء من الغير نقول لا بأس به، لا بأس به على القول الراجح إذا نوى نفع نفسه ونفع الغير. ولكن لا بد من أمرين أو من شرطين. الشرط الأول، ألا يتكل السائل أو طالب الدعاء على دعاء الغير، بأن يقول خلاص صار فلان يدعو الله لي كفينا، نقول هذا خطأ، لأن الدعاء عبادة بل مخ العبادة. والشرط الثاني، ألا يخشى على المدعو أو المسؤول الفتنة بحيث أنه يغتر بنفسه ويقول أنا من أنا لولا أني من الأولياء ما سألني الناس الدعاء. نعم. في ماذا؟ لا، هذه في عامة في دعاء وفي غيره. لا، هذا في في في الاتباع أعم، يشمل الدعاء ويشمل غيره. وأما الحديث الوارد عندما قال قائل ما الجواب عما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما أراد أن يذهب إلى مكة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك أو من دعائك، فالجواب أن الحديث ضعيف ولا يثبت. نعم. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتحرى أن يصل من ويد بن إيه هذه يقول خاص بأويس، أويس القرني. ها؟ إيه لأنه رجل أخبر أنه مجاب الدعوة، لكن من الذي يدرك أنه مجاب الدعوة؟ يعني حينما تسأل زيدا أو عمرا ما الذي يدرك أنه مجاب الدعوة؟ إذن هذه أقول هذا خاص بأويس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يعني عن حاله وصفاته بما لا ينطبق على غيره من الكرامات التي وهبها الله إياه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره محبا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، كما قال عز وجل: ويستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هنا يقول: فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة. فلو قلت مثلا: أسألك اللهم بكل عمل صالح تقبلته مني أو كانت له خبيئة عند الله عز وجل، يعني عمل عملا أخلص فيه لله لم يطلع عليه سوى الله، وهذا ما يسمى بالخبيئة، فدعا الله عز وجل بذلك: أسألك بهذا العمل الذي عملته ابتغاء وجهك أن تفعل كذا وكذا. هذا أيضا من التوسل بالأعمال الصالحة. قال: فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه، لأنها دعاء عبادة. الأعمال الصالحة دعاء عبادة، لأن الدعاء نوعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ودعاء العبادة هو سؤال الله تعالى بلسان الحال. فالإنسان مثلا الذي يعمل العمل الصالح، يصلي، يصوم، يزكي، ماذا يرجو من ذلك؟ يرجو ثواب الله عز وجل وما أعده للعاملين من الأجر والثواب. فهو في الواقع داع إلى الله بلسان الحال، بلسان. وقد اجتمع النوعان، دعاء المسألة ودعاء العبادة، اجتمع في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالقيام والقعود والركوع والسجود دعاء عبادة، وقول المصلي رب اغفر لي والدعاء في السجود وفي آخر التشهد هذا دعاء مسألة. نعم. قال: لأنه وعد أن يستجيب، يعني أن الله تعالى أمر عباده بدعائه ووعدهم أن يستجيب لهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ومعنى ادعوني هذا شامل أيضا لدعاء العبادة ودعاء المسألة. ادعوني دعاء عبادة أستجب لكم بالإثابة، وادعوني دعاء مسألة أستجيب لكم بإعطائكم ما سألتم. لكن هذا الوعد، وهو قوله لأنه وعد أن يستجيب، هذا الوعد في الإجابة مشروط بشروط، وهي أن يتأدب الداعي بأداب الدعاء، التي منها أولا الإخلاص لله عز وجل بأن يدعو الله تعالى مخلصا. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني أو الأمر الثاني أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، لا يقول أجرب، حتى يجرب يمكن الله يجيب، يقول هذا مثل هذا لا يجاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يتقبل دعاء من قلب غافل. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، بماذا أدعو؟ لماذا قال هذا؟ لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعاء أن يحسن الظن بالله عز وجل أن يحسن الظن بالله عز وجل. ومعنى إحسان الظن أنه إذا عمل عملا صالحا، إحسان الظن أن الله يتقبله منه، إذا دعا أن الله تعالى يجيبه، فيحسن الظن في أن الله تعالى يجيب هذا الدعاء. الرابع ألا يستعجل الإجابة وألا يستبطئ الإجابة، لأن الاستعجال مانع من الإجابة. يدعو مرة ما أجيب الدعاء، مرتين ما أجيب الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. أيضا من خامسا من الشروط والآداب أن اجتناب الحرام، أن يجتنب الحرام أكل الحرام. قال النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. سادسا أيضا أن يتأدب، أن يكون حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فإن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه. سابعا أن يتحرى الأوقات والأحوال والأماكن التي يكون فيها الدعاء حريا بالإجابة، يتحرى الأوقات الأزمان والأحوال والأماكن التي يكون فيها الدعاء حريا بالإجابة. فالأوقات كثلث الليل الآخر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. أيضا آخر يوم الجمعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وأرجاها ساعتان من دخول الإمام الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والوقت الثاني آخر ساعة بعد العصر. أيضا الأحوال كحال السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. كذلك أيضا الصائم عند فطره، المسافر عند نزول المطر، كل هذه أحوال يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. الأماكن كعند دخول البيت، عند الصفا، عند المروة، عند رمي الجمار، كل هذه أماكن يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. وليعلم أنه ليس هناك دعاء يسمى دعاء مستجاب كما يوجد في بعض الكتيبات الدعاء المستجاب، ليس هناك شيء اسمه دعاء مستجاب، وإنما دعاء حري بالإجابة. وأيضا اعلم أن إجابة الدعاء إجابة الله عز وجل لدعاء العبد لا يستلزم أن يعطيه عين ما دعا، بل أعم من ذلك. ولهذا ثبت في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله عز وجل إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته فيستجيب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال الصحابة: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. إذن أنت إذا دعوت الله عز وجل: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم وفقني كذا وكذا، فأنت إجابة الله لك أحد أمور ثلاثة: إما أن يعطيك ما سألت بعينه فيرزقك مالا ويرزقك وظيفة وينجيك في الاختبار، يرزقك ذرية إلى آخره، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله. قد يكون الله عز وجل قدر عليك أن تصاب بحادث، بحريق في بيتك أو في أهلك أو في أولادك، يصاب أحد بسوء، يصرف ذلك عنك بسبب الدعاء. الثالث: أن يدخر لك ذلك يوم القيامة، لأن الدعاء عبادة يثاب الإنسان عليها. ولكن ليعلم أنه أن العبد متى أقبل على الله عز وجل بصدق وإخلاص وأظهر الافتقار إلى الله عز وجل والفاقة وأحسن الظن به أنه يجيبه، فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. كل من دعا الله عز وجل فهو مفلح، وكل من رجاه فإنه يحصل على سؤله ومطلوبه. لكن المطلوب هو أمران مع ما تقدم، هو إيقانك وحسن ظنك، أن توقن. بعض الناس يدعو يقول: سأتوجه للدعاء لعل الله أن يفعل كذا وكذا. نقول: مثل هذا لا يستجاب، لأنه ليس موقنا بالإجابة، فلا بد من الإيقان بالإجابة وتكرار الدعاء أيضا للحاح. قد تكون حكمة الله عز وجل أنه لا يجيبك لأجل أن تتقرب إليه. والإلحاح في الدعاء محبوب من الله، إن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، لأن الإلحاح والتكرار يدل على صدق الرغبة فيما عند الله. أما الذي يدعو مرة ومرتين ثم يترك، هذا في الواقع ليس جازما وليس ملحا في الدعاء أو في طلب الدعاء، والله أعلم. نعم. كان إذا ختم القرآن جمعة هو دعا، أي هل هذا يعني توصل القرآن توصل؟ لا يدعو عمل صالح. أي عمل صالح. كان إذا ختم القرآن أنس رضي الله عنه جمع أهله ودعا، يعني عمل عملا صالحا. ولا بأس، يعني أنت لو تصدقت صدقة، بعد ما تصدقت دعوت الله عز وجل: اللهم اجعل تقبل مني. وهذا هو شأن الصالحين، أنهم إذا عملوا العمل الصالح سألوا الله القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ نعم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فدعا الله عز وجل بعد هذا العمل الصالح، وهو رفع قواعد البيت.